أكبر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا Yeah. سيدنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سبحان الله العظيم عليك. فما تلقى خيرا فهو خير لك، فما تلقى خيرا فإن فوزه سبحان الله العظيم. الله عليك.

Thank you. الحمد لله. ما هي اسم دايم. ثم أتم تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها تلك الله كل بيوت من صدق الله.